ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين ضالين بالله وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما Oh. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم الفاتحة وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفتح تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الثامن في مستهل لقائنا لكم ونحن ننقل لكم شعائر صلاة العشاء من رحاب مسجد سيدي حسن الكوري رضي الله عنه وارضاه بقرية ميت الرسول محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، وكما قلت في البداية تأتي إذاعة القرآن الكريم إلى هذه الساحة الطاهرة لتنقل لكم جانبا من احتفال لجنة الزكاة بقرية ميت الرسول محافظة المنوفية بشهر رمضان المبارك شهر القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ويحين الآن موعد صلاة العشاء.